الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه الكرام، لازلنا في وصف يوم الحساب والحشر وما سوف يحصل فيه، وذكرنا ان جزءا من الناس يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله، لا شمس ولا عرق ولا حرب ولا كرب. هؤلاء ناس مخصوصون احبهم الرب جل وعلا فخصهم بظله يوم لا ظل الا ظله. جاء في الحديث سبعه، لكن لا يعني انهم فقط سبعه، هناك اصناف اخرى، لكن هذا الحديث ذكر منهم النبي سبعه، وذكر في احاديث اخرى سوف نذكرها غير السبعه. والسبعه اولئك يستوي فيه الرجال والنساء، يتفقد الرجال حتى النساء. من اتصف بهذه الصفات يدخل فيهم، وحري بالمرء ان يحرص على صفتين او ثلاث او اربع او اكثر. كلما اتصفت باكثر هذه الصفات ضمنت ان تكون تحت الظل يوم لا ظل الا ظله. وذكرنا في الاسبوع الماضي امام عادل. اما اليوم، اما الليله فهو الوقت الثاني، وانتبه. قال عليه الصلاه والسلام: وشاب نشا في عباده الله تربى وقضى شبابه في عباده الله عز وجل. وربما يقول المرء: انا لم يأذن الله عز وجل الا الان، ضاع شبابي. اقول لك: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل ان صرفت التوبه بدل الله السيئات الى حسنات، وصارت حياتك كلها كأنها حسنات. وصدقت: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بل ان الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكثير من كبار السن قلبه قلب شاب بطاعه الله بقراءه القران في الجهاد. يقول: انا كبير بالسن لكن قلبه افضل حتى من الشباب في قراءه الفجر، في قيام الليل، في الصيام، في قراءه القران. فالقضيه قلب سليم بينك وبين الله. انظروا لابي بكر، متى هداه الله عز وجل؟ هداه الله وهو اقل من 40 في الثلاثينات من عمره، شاب. كذلك عمر، وهذا عثمان، كانوا شبابا يلتفون حول النبي عليه الصلاه والسلام، معهم صبي سبق الصبيان كلهم، انه الامام علي رضي الله عنه ابو الحسن، صبي صغير شاب نشا وترعرع وكبر في عباده الله. تعرف برعايه من؟ برعايه النبي عليه الصلاه والسلام. من شاب اسمه عمار واخر اسمه خباب، شاب. شاب جاء الى النبي يوم من الايام، تعرف ما الذي حصل له؟ احرقه المشركون حرقا، اشعلوا جمرا ونزعوا ملابسه ووضعوه على الجمر، فسال شحم ظهره على الجمر فاطفأ الجمر شحم ظهره من خباب، برص من شده الحرق. كشف عن ظهره يوما ما وجدوا فيه لحما، اشترب كله، شوي ظهره. جاء الى النبي بعد ان حرق وعذب، قال: يا رسول الله ادعو لنا، انصر لنا. تعرف كم كان عمره؟ كان عمره 17 سنه. ارايت يا الشاب الذي نشا في عباده الله؟ إنهم فتية، شباب، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لأن أخطر مرحلة مرحلة المراهقة والشباب، من تجاوزها سهل عليه ما بعده، ومن ضل فيها ربما صعب عليه ما بعده. ولهذا يسأل الإنسان عن عمره كله يوم القيامة، ثم يسأل مرة أخرى عن الشباب، قال: عن عمره فيما أفناه، تسأل كل دقيقة. ثم يعيد الله السؤال مرة ثانية: وعن شبابه فيما أفناه؟ لما ضيعت الشباب؟ كيف ضاع عليك الشباب؟ دقائقه، لياليه، سهراته، قوته، كيف استغل العبد قوته؟ رأيت أو سمعت بحب النبي؟ رجل يسمى حب النبي، كان يحبه النبي ويحب أباه، إنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما. هذا الشاب ولاه النبي قيادة جيش قبل موته، قيادة جيش، قائد في الجيش، أبو بكر وعمر وكبار الصحابة. تعرف كم كان عمر أسامة؟ كان عمره 18 سنة. اليوم يلا يلا يطلع رخصة قيادة. وهذا كان يقود جيشا فيه أبو بكر وعمر. إنهم فتية، شباب، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سمعت بإبراهيم الخليل الذي كفر الأصنام؟ كم كان عمره؟ كان شابا صغيرا. قالوا سمعنا فتى شاب قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. للشباب دور في هذه الأمة، أين هم؟ تعرف أين هم اليوم؟ سل عنهم مجرجات الملائكة، سل عنهم المقاهي والملاهي، لمن رحم ربي وقليل ما هم. سل عنهم الأرصفة، سل عنهم السينمات، سل عنهم المنتديات في الإنترنت وما أدراك ما المنتديات فيها. سل عن شباب الأمة في بعض أماكن الغنى والطرب واللهو والفجور إلا من رحم الله. الشباب عليهم تقوم الأمة وبهم تسقط الأمة. شباب اسمع إلى حطيب الزيار رجل صالح لعله تابعين في زمن الحجاج، تعرفون من الحجاج قبل الألوف من البشر، اسمه مخيف الحجاج، اسمه يخاف الناس منه، ما عنده إلا القتل وسفك الدماء. نادى حطيقا زن يستمع أن هذا الرجل يتكلم عليه، قال تعال جيبوا به إلي. فقال يا حطيق سمعنا أنك تتكلم كلاما. قال نعم. قال ما رأيك بي؟ قل تكلم. شوف الشباب الشاب الشجاع الذي لا يخاف الله يوم تلائم. قال أيها الحجاج أنت عدو من أعداء الله في الأرض، تمتلك الحرمات وتقتل بالظنة، كل واحد تقتله وما عندك مع رب. قال ما رأيك بأمير المؤمنين عبد الملك؟ شوف يتجرأ ولا ما يتجرأ. قال هو شر منك، إنما أنت خطيئة من خطاياه تسيئ من سيئاته، هو الذي نصبك علينا. قال لا تقتلوه ولكن عذبوه، عذبوه اقطعوا لحمه شيئا شيئا جلدا فلقوه. وآخر الدم يسيل، يقولون وهو يقطع جلده لا يقول إلا حسبي الله لا إله إلا هو فقط. هذا الرجل ثم لما وصل إلى الرمق الأخير وكاد أن يموت قال لجنوده ألقوه في السوق حتى يعتبر به الناس لا تشوفون. فألقوه في السوق منسلخ الجلد، دماؤه تسيل، قطع لحمه. فجاءه رجل قال هل لك إلينا حاجة بشيء؟ قال والله ليس لي من دنياكم حاجة، ولكني لا أحتاج من دنياكم إلا شربة ماء. أقولي شربة ماء ما بش من الدنيا، شرب شربة ماء ثم تشهد ثم ماء. فإذا كان عمره 17 سنة، شباب صغار يعيشون في قصر من القصور على الحرير والجبال، أفخم أنواع الطعام والشراب، بل هم أبناء ملوك خير من يتنعم في الأرض في ذلك الزمان. قرروا يوما من الأيام أن يخرجوا من القصر. شباب قالوا مللنا هذه الحياة، فإن هذه الحياة تعرف ليش؟ قال انظروا لقومنا يعبدون أصنام، لما لا يعبدون رب هذا الكون؟ شباب صغار هكذا خلف الله في قلوبهم الهداية. بعض الناس يقول والله ما في سبب، رأيت رؤيا في المنام هداني الله. سوف تسمعون قصصهم. شباب بآية بحادثة بمصيبة بكارثة خلف الله حياتهم، وتبدل النور وتبدل الظلام نورا، فقرروا ان يخرجوا من القصر ويهربوا، هربوا من القصر. بحث الملوك عن ابنائهم، اين ابناؤنا؟ اين الشباب شباب المستقبل الملوك الصاعدين؟ اين هم اهل الحرير والديباج؟ هربوا من القصر فذهبوا الى غابة، فاذا بهم يتجمعون. انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم الله السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها. قرار ما في رفعة، لقد قلنا إذا شططا. ثم نظروا إلى قومهم، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. علموا أن الناس يبحثون عنه ضربوا إلى الجبال، دخلوا كهفا من الكهوف ناموا فلم يستيقظوا إلا بعد 300 عام وزادوا تسعا. شباب لما خرج من القصر من النعيم من الحرير من الطعام من الشراب؟ تعرف ليش؟ قال لربهم ما يريدون شيئا من الدنيا. فقل هذا في العصور القديمة حتى في عصرنا. اسمع لهذه الفتاة التي تخبر قصتها، تقول كنت في الثالث المتوسط غير محجبة، تقول لا أعرف شيئا عن الدين، تقول تعرفت على مدرسة ملتزمة في المسجد، تقول فهداني الله عز وجل بسببها، وخذت أحضر مجالس الذكر في المدارس، وتعطوني أشرطة وكتيبة، تقول حتى قررت يوما من الأيام أن أتحجب في الثالث المتوسط. تقول أمي محجبة لكن ما علمتني عن الحجاب يوما، أخواتي الكبار ما تحجبت منهن أحد. تقول فجئت إلى أمي فرحة مستنشرة، فقلت لها يا أمّا في ذلك اليوم من أيام الدراسة، قلت يا أمّا عندي لك خبر سار. قالت الأم ما هو؟ قالت يا أمّا قررت الحجاب. قالت الأم ماذا؟ قالت قررت الحجاب. تقول لكن للأسف ما يعني ما تصورت أن أمي سوف تحزن. قالت الأم لابنتها أمجنونة أنت؟ ما زلت صغيرة. قلت يا أم أنا بلد، يجب علي أن أتحجب، خلاص واجب، ما يجب أن أطلع من غير حجاب، قرأت القرآن، قرأت السنة. قالت الأم لا، أمجنونة أنت؟ صغيرة لا زلت تتعقدين، من لعب بعقلك؟ تقول الغريب أن أمي محجبة. تقول فأصرت أمي ألا أتحجب حتى أدخل الثانوية. تقول فطبق. تقول حتى دخلت الثانوية. تقول فنسيت. ومرت الأيام ومرت الشهور. تقول حتى رجعت مرة أخرى إلى سابق أهلي وبدأت أسمع الأشرطة ولا زلت على اتصال مع مدرستي الأولى. تقول فلما عزمت على الحجاب جئت لأمي يوما، قلت لها يا أمّا أنا الدراسة. تقول أولى ثانوي. قلت يا أمّا تذكرين كلامك معي؟ لا أتحجب حتى أدخل الثانوية. الآن دخلت الثانوية والآن كبرت والآن لا يحل لي أن أخرج هكذا، فأريد الحجاب. قالت الأم لا. الأم كانت تخدعها وتسوف لها، لا تريد أن تتحجب. قلت يا أمّا بدل أن تنصحيني بالحجاب تمنعيني؟ قالت ما في حجاب. ذكرت البنت. تقول قلت لأمي لم أذهب للدراسة إلا محجبة. تقول بس استطاعت علي أمي نادت أبي. انظر هذه القصة حقيقية يا أخواني. تقول جاءني أبي فقلت له يا أبي أريد أن ألتزم سنة النبي، أن أمتثل لأمر الله وأمر الرسول، أن أتحجب حالي حال الصالحات. فقال أبي لا، كما تقول أمك، متى ما سنحت لك أمك بالحجاب تحجبي. قالت قلت لأبي إذا لم أذهب للمدرسة. تقول ما قلت هذا الكلمة إلا وقطعني أبي وسقطت على الأرض. تقول قمت وأنا أقول لأبي حرام حرام. تقول ويضربني ويضربني. تقول حتى أغمي علي من شدة الضرب. تقول ولا أنت تلك الليلة. تقول مكثت في الغرفة أياما مريضة مرض. تقول لما ذهبنا إلى الدراسة ولم يقطع الحجاب. شوف التي تصر على طاعة الله وتبتلاه إصرار مع أنها بنت لكنها أفضل حتى من كثير من الرجال، تصر على طاعة الله. والأم تمنعها، تقول رأفت أمي لحالي وكذلك أبي. تقول أجلس في الغرفة آكل في الغرفة لا أخرج من غرفتي. تقول فقط أبكي وأدعو الله عز وجل وأصلي. تقول وأسمع الأشرطة الدينية والقرآن وإذاعة القرآن. تقول حتى جاءت الليلة. تقول أحسست أن أبي يدخل علي في الليل ويجلس عندي أبي. تقول وفي تلك الليلة تطلعت أني نائمة ورأيت أبي يدخل والشريط تقول يعمل على محاضرة. تقول فدخل أبي وجلس عندي كعادته. تقول وأنا أصنع أنني نائمة. تقول والله نظرت إلى أبي فإذا عيناه تدرقان يبكي لكن لا يظهر لي بكاءه، يبكي من ورائه. تقول وهو يسمع الشريط. تقول فأخذ يقلب ما عندي من كتيبات ومن كتب. تقول ويأتيني كل ليلة وظللت على هذه الحال أياما لا أجد المدرسة. تقول حتى قوي وأردت رجوع بعد إلى متى أذهب للدراسة. فقررت أن أدرس ولعل الله أن يتوب علي ويعذرني على ما أنا فيه. تقول فقلت لأمي غدا سوف أذهب للمدرسة. فرحت أمي فبشرت فقالت لي انتظري إن أبي إن والدك يريدك بأمر. قالت ماذا يريد أبي؟ خلاص الدراسة راح ندرس حجاب بس خلاص. الله يهدينا بعدين إذا كبرنا إذا تخلصنا من الدراسة. تقول قالت إن أباك يريدك. تقول فذهبت بي إلى أبي. فلما دخلت على أبي وجدت يبتسم فقال لأمي أخرجي لها الهدية. تقول فأخرجت أمي هديتي. تعرفون ما هي؟ ملابس الحجاب كاملة. تقول الترف لأم الحجاب والملامة والثياب تقول ذكي، لكن هذه المرة ليست حزنا بل فرحا، تقول علقت أبي وأمي، تقول هي تقسم أنه بعد شهور تحجبت أخواتي واحدة بعد الأخرى. ما السبب؟ وضح والثبات وربطنا على قلوبهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشفقا. مروا لقصة هذا الشاب شاب آخر على النقيض من هذه الفتاة. للأسف هذا يحصل بيننا، يحصل كثير أغرب مما تسمعون، يحصل أغرب. لكن ربما نترك بعض الأثر لأن البعض ربما لا يصدقها ونأخذ الوسط منها. هذا الشاب يقول كان أبي رجلا كبيرا من أهل الصلاة والمساجد، لكنني على ضد هذه الشافعة لا أصلي. يقول أخدع أبي أنني أذهب إلى المسجد وأذهب إلى أصحابي، فإذا رجعت إلى أصحابي أشوف مثل ما تخلصون الصلاة أرجع إلى البيت. يقول لي أبي، وكان أبي يقول للدعاء كبير في السن رجل ملتزم، يقول يذهب إلى المساجد وينصح الناس، فيسألني صليت يا بني؟ أقول له نعم وأقسم له أنني صليت وما صليت. يقول أذهب إلى أصحابي في الشارع في الحي. يقول مرة في الأيام على هذا أخدع أبي بأنني أصلي، تمضي السنون وتمضي الأيام وتمضي الشهور. يقول تعرفت على صحبة سيئة جدا، يقول حتى بدأوا يعرفوني على والعياذ بالله فوحش. يقول واعدوني في ليلة من الليالي أن نذهب إلى مكان سيء. يقول لكنني لا أخرج بعد العشاء، أبي لا يسمح لي. يقول فجئت إلى أمي أخبرها أنني سوف أتغيب وأتأخر بعد العشاء. قالت لي لا أبدا أبوك لا يرضى. قلت له سوف ندرس، عندي اختبار. يقول كذبت على أمي. يقول فعلا خدعت أمي، ذهبت إلى المكان يقول أنا وأصحاب. يقول وما إن اقتربنا من المكان إلا وجدنا الناس متجمعين. يقول توقفنا من بعيد ما ندري ما الخبر. هذا شاب صغير. يقول نزلنا من السيارة نسأل، فإذا المباحث قد وصلوا إلى المكان وسبقونا إليه. يقول أحمد الله أنه أخرني هذه الدقائق وإلا لكنت الآن قد فضحت وفضحت أبي وانتهى مستقبلي وضاعت حياتي، ولكنه تقدير العزيز العليم. يقول تخذت وتراجعت أياما. يقول حتى كذبت ونسيت هذه المصيبة وهذه القدرة. يقول حتى جاء اليوم دوري السيارة، بدأت أقود السيارة أذهب إلى أماكن الحرام. يقول أبي كبير وينصحني ولكنني لم تطعه. انظروا لصحبة السوء وأثر صحبة السوء. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى حبت يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا. يا ليتني ما تعرفت عليه، يا ليتني ما صاحبت، يا ليتني ما سلمت عليه ذلك اليوم، يا ليتني ما مددت يدي إليه، يا ليتني ما عرفته في حياتي كلها. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا، يسمي باسمه يوم القيامة، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول الشاب جاء يوم من الأيام قرر أصحابي السلة المسافة يعرفون يحتارون. يقول أردنا أن نذهب إلى بلاد سباحية كل شيء فيه حلال. يقول فجئت لأبي قلت له أريد السفر. قال إلهي سميت له البلد. قال مستحيل أنت مسافر في البلد ما استطعنا عليك تسافر. فقلت لأبي سوف أسافر رغما عنك، أنا رجل ما يتحكم فيه الحرام، جواز عندي ما تعطوني فلوس عندي، أنا مسافر مسافر بس يتبلغكم. يقول صرخ علي أبي عارضني كاد أن يضربني ولكن لا حول له ولا قوة، ما يستطيع أن يفعل. يكون حريه. يقول ابي كان كبيرا بالسن احيانا يمرض ولكني لم ابالي بهذا كله. يقول حتى جاء وقت السفر يقول امي تنصحني تدمع عيناها ولكن لم يرد قلبي لهما ابدا. يقول جاء وقت السفر جئت لسلم على ابي ما سلم عليه. يقول فاعطى راسه. يقول نظرت اليه فاذا عينه بالمعاني. ابي الكبير، ابي الداعيه، ابي الرجل الصالح، ابي الرجل الدين. يقول لم ابه لكلامه ولا لرأفة امي ولم ارحمها. يقول قررت السفر رغما عنهما. والذي قال لوالديه اف لكما اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. يقول فعلا سافر حتى ما سلم علي أبي. يقول وأنا فرح لدي كل شيء ضاعت والله. يقول لم تبق في رحمة على والدي أبدا. انظر الشيطان من زين المعاصي. يقول سافرنا جئنا متعبين. يقول لنا أول ليلة في الفندق. يقول وثلاثة من أصحابي صاح طرب له سب شتم. يقول ما تمر واحدة إلا ونظرنا إليها وتكلمنا. يقول حتى نمنا بالفندق أول ليلة. يقول في الصباح اتصلت على أمي أخبرها أنني وصلت. يقول فلما اتصلت عليها ما ردت علي أمي. يقول فإذا بها خالتي ترد علي في بيت منزلنا. تعجب يعني في بيتنا ما الذي جاء بخالتي في الصباح؟ فسلمت عليها وقلت لها أين أمي؟ قالت فلان. قالت فلان. قالت يا فلان ارجع الى البلد. قال لا تطع نمكث اياما ونرجع الامر بسيط ان شاء الله. قالت لي ارجع. قلت لها لما؟ قالت لقد توفي ابوك. يقول اخر نظره نظرت فيها اليه كانت تدمع عيناه. ما رضي ان يسلم عليه. ومن سخط عليه ابوه سخط الله عليه. رضا الرب في رضا الوالد. سخط الرب في سخط الوالد. يقول زهير كلمت امي بالهاتف لم تستطع الكلام تبكي. يقول قلت لاصحاب الخبر رجعت مسرعا جئت الى امي تبكي. يقول ولم ادرك حتى الصلاه على ابي صلوا عليه. جئت عند قبره ابكي تدمع عيني ولكن ولا ساعه من دم. يقول بعدها قررت ان ارجع ان اتوب. سالت اهل العلم سالت اهل الدين هل من توبه؟ هل يغفر الله لما صنعت؟ هل يتوب الله علي وقد مات أبي ساخطا علي؟ يقول أنا السبب في موته. هل يتوب الله علي؟ يقول ففتح قلبي قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي. قلت سبحان الله الله يخاطب هل يخاطب رحمة العصاة المجرمين المذنبين السيئين أسوأ الناس في الأرض. الله يقول لنا يا عبادي من نحن؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوف الآية مباشرة بعدها بعض الناس يقول ما نسوي؟ ايش نفعل الان؟ الآية مباشرة تأتيك بالحل. وأنيبوا إلى ربكم. ارجعوا إلى ربكم. الله فتح الباب. مسيرته 40 سنة غير الصراعين. سمي باب التوبة. لن يغلق أبدا حتى تطلع الشمس من مغربها. في ذلك اليوم لا ينفع نفسا إيمانها. لو تاب وبكى دما لم يستفيد آخر الزمان. إذا استيقظ الناس وشافوا الشمس تطلع من المغرب فقد قفل باب التوبة. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بعض الناس ربما يقول الله كلمة تغير حياتهم كلها. بل بعضهم ربما حادث يقلب حياته كلها. بل بعضهم ربما يرى مصيبة غيره فيعتبر السعيد من استعظ بغيره. رجل داعية يقول رأيت فنانا مطربا مشهور معروف مغني يقول هذا الداعية ما رضي أن يترك هذا المغني على حاله. وكثير من الناس يظل وسط المغني. المغني لما يتكلم عن أغاني الحب والغزل وصف المرأة وصف الرجل وهذا المولع بها أو المولعة به يسمعون الغناء فيتخيلون كل واحد يتخيل صاحبه فيكون السبب إضلاله هذا المغني وهذه المعاد ويتم بتندفاقة في القلب. يقول فشئته يوما يقول بيني وبينه سلمت عليه فرد السلام قلت بيني وبينك سر عندي سر بيني وبينك فقال له سر قال لا قال كله قال بيني وبينك يقول فجئته في أذنه أهله تعرف ماذا قال له يقول لم أقل له إلا آية إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول سلم ومشى وما هي إلا أيام ويعلن هذا المغني توبته لله. هجر الغناء آية تفتح الإنسان تنير له الكرب تضيء له الظلام آية نعم آية. ماذا قنعت آية لعبد الله بن المبارك حتى صار أميرا للمشاهدين وللمحددين في نفس الوقت؟ عبد الله بن المبارك آية فتحت قلبه وكان مغني كان يغني كان مطرب آية غيرته. أي آية تنزل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أتعلم يا عبد الله أن بعض الناس قبض الله روحهم وهم شباب صغار لكن على أي شيء ماتوا؟ ما تقرأ الجريدة 19 17 18 سنة ما مسكين كان يحلم بعد الثانوية أبي أدخل الكلية الفلانية ثم بعدها أبي أكمل الدراسة أو أشتغل في المكان الفلاني وسوف أشتري لي بيت في هذا المكان وأريد السيارة الفلانية والسيارة. وكان يتنافس مع إخواني أنا أريد هذه السيارة بل هذه السيارة أحلاما. أين ذهبت؟ جاء ملك الموت وحطمها وحدمها. فلو أن إذا متنا تركنا يقول الشاعر لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. أتعلم أن شبابا يموتون عندنا كل شهر 15 16 شهر 18 شهر كل شهر؟ تعرف كيف يموتون؟ يموتون بتعاطي المخدرات. وما من ميت يموت إلا يبعث عند الله يوم القيامة على ما مات عليه يبعث على الهيئة التي مات عليها. اسمعوا للشر شبر الأموال. يقول توفي أبي وأنا صغير يتيم عمر 9 سنين يقول ربوني أعمامي يقول فكانوا يهيوني ويظلموني يقول حتى كرهت كل من في البيت. يقول أما أمي فكانت عند أخوالي أما أنا فظللت مع أعمامي لقلة ذات اليد ما عندنا. يقول فكان أعمامي يقبلون أولادهم ويعتذرون عليهم أما أنا فلا أحد يعتذرني في البيت إبنا له. يقول كبرت بلغت 15. شوف الشاب الذي ما نشأ في عبادة الله. يقول بلغت 15 تعرضت على صحبة سيئة. يقول فبدأت أهرب عن الذي عندي يوم من الأيام أنني أتعاطى المخدرات طردني من البيت. يقول أين أذهب؟ ذهبت إلى أمي. أمي كالخادمة تعمل في بيت جدي. يقول أين أذهب؟ أمي تنظر إلي تبكي تقول لي يا بني ليس عندي بعد الله إلا أنت وأنت على هذه الحال متى تصبح؟ يقول فكلما نصحتني شتمتها وأنا على هذه الحال مع أصحاب السوء. يقول كبر تعلمت العزف على العود. يقول كان أصحابي تدعوني صوتك جميل تعرف تعزف. يقول فكنا نسهر كل ليلة أعزف العود ونستمع ونلهو ونشرب ونفعل كل شيء محرم. يقول أنا على هذه الحال لا دراسة ولا حياة ولا هدف. ما عندي هدف في الحياة. هدفه في الحياة أن يتمتع وأي متعة العذاب والله ما في متعة. يقول مرة الأيام يقول حتى سمعت أن أعز أصحابي طرح لحاجة السيارة يقول فزعت ذهبنا المستشفى يطرق عند أصحابي يقول دخلت عليه في المستشفى في العناية المركزة يقول فزعت لما رأيت وجهه وتغير كله اشترك السيارة لكنه حي يقول منظره مخيف منظره مخيف صاحبي يقول فلنا أيام نزوره أصابتنا الكآبة يقول بعد أيام جاءنا الخبر صاحبي توفي ما الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الموت ما الدار الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي إله وإن خالفت فالنار فكيف صح قلت ماذا صاحبي ذهبنا إلى المستشفى الخبر صحيح يقول دفناه صلينا عليه يقول ما هي إلا أيام كأن قارئا يقرع قلبي انتبه ملك الموت زاركم أخذ واحدا منكم كان يمكن أن تكون عنه لكنه أنهلك أنهلك أفرد فلان وجاد وكنت في دورك يقول صلح كسرت العود تركت أصحابي يقول ذهبت إلى أمي بكت أمي فرحا يقول تجلد وبعد شهور أربع شهور بعد يقول تراجعت إلى العود مرة أخرى بكت أمي يقول لكن لم أبالي يقول حتى جاء لي يوم من الأيام جاءت لي رؤيا شوف الأحلام اللي توقظ بعض الناس أحلام توقظهم يقول جاءتني رؤيا كأنني مت جاءني ملك الموت وقبض روحي يقول فمت وأنا في المنام يقول فقلت لملك الموت قلت له أرجعني والله لئن حييت مرة أخرى لا أفعل هذا ولن أعود مرة أخرى يقول وقمت من نومي فجعا قلت الحمد لله أنا حي سبحان الله كم من رؤى أيقظت ناسا يقول وبعدها مر على هذه الحال سنين فدان الرب جل وعلا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قصة ربما سمعتموها لكن يعيدها العبرة قصة الرجل الذي غل على ضلاله معاصيه يقول كل ليلة كان يذهب إلى السينما ملاهي طرب حال الشباب مقاهي وكلام الفواحش لا يكتبوا الفواحش تزوج وما زال بعض الناس حتى الزواج ما يصلح والعياذ بالله هذا ما يستحق الجنة خلاص اشتراك الرجل إلى الزواج ما أطلع هذا ما يستحق الحياة يرتكب الفواحش وهو متزوج يقول وغلبت على هذه الحال رزقني الله بنتا وما زال عاشت البنت عمرها 5 سنين يقول وما زال يقول حتى جاءت تلك الليلة يقول ذهب أصحابي ذهبت معهم لنذهب إلى الخلاعة والدعارة والفواحش يقول ذهبت إليهم غادروا البيت يقول تضايقت أنهم سبقوني ما أعرف أين ذهبوا ماذا أصنع ماذا أفعل يريد الفواحش يريد المعاصي يقول لم أستطع إلا أرجع إلى البيت وجدت زوجتي مع ابنتي نائمتين في غرفة النوم أغلقت الباب جئت إلى المجلس الصالة يقول أخذت وأتمتع كما يزعم بالنظر إلى فيلم الخليعة يقول لي في هذه الأحيان ماذا يحصل ينزل الرب الرب ينزل نزول يليق بجلاله يتكلمني شيء ينزل نزول حقيقيا يقول الرب جل وعلا هل من سائل فأطيع خلي نستغفر فأغفر له والرجل أمام التلفزيون أفلا خليعة طيب استحي من الله استحي من ربك هذا الوقت الوقت الصحيح الوقت الذي فضله الله على سائر الأوقات الوقت الذي يفتح الله باب التوبة على مصراعيه وترتقي إلى الله مع عصيك وذنوبك ما تستحي حتى من نظر الله يقول فأخذ يتمتع ما يمنع فجأة آخر الليل قبل الفجر يقول فجأة فتح باب الغرفة بنت عمر 5 سنين يقول نظرت إذا بنته فتحت الباب يقول بسرعة تكرمت اليوم فرد ما الذي يقضحي ما تريدين يقول فنظرت إلي مندهشة وهي تقولني البنت الصغيرة نطقت كلام الرجال وكلام النساء قالت له يا أبي عيد عليك اتق الله يقول ذهبت وما ردت عليها بكيف شو نطقت؟ ما أدري من علمها؟ لا يدري يقول فأغلقت الباب وذهبت كأن الله أرسلها إليه في آخر الليل. يقول ظننت في هدوء وصمت. يقول حتى سمعت الأذان، الله أكبر الله أكبر، كأني أسمع الأذان أول مرة. يقول في السجود ذهبت لصلي الفجر، يقول في السجود أخذت أبكي وأبكي وأبكي كأنت ليش أبكي، يبكي يتذكر ذنوبه. يقول فلما انتهيت من الصلاة قال من بجنبي وقد سمع النحيب والبكاء، قال يا طالب أزعجتنا لم أكون هذا البكاء، قال ما تدري عني لم أسجد لله سجدة منذ سبع سنين، سبع سنين ما سجدت لله وتقول ليش أبكي. لسان حاله يقول إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عظمت أنامني وقضعت سني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. يقول الرجل انتهت الصلاة ما طلعت، جلست المسجد إلى الشروق ما لي كان غنم. يقول ذهبت إلى الدوام فقال لي مسؤولي سبحان الله هاي اليوم، قلت لما؟ قال أول مرة تأتي مبكر منذ ما عرفنا، أول مرة تأتي مبكر. يقول فقصصت عليه الصبح فتعجب وتأثر. يقول ولما قررت صلاة الظهر تعجب، قلت للمسؤول طب أو غادي أرجع، قال اذهب. يقول صليت الظهر عند بيتنا وبعد صلاة الظهر ذهبت إلى البيت طرقت الباب، يقول فتحت الباب زوجتي فإذا بها تبكي. قلت لما تبكي؟ ما الخبر؟ قالت يا أبو فلان. قلت أخبريني لما تبكين؟ قالت بنيتك الصغيرة قد ماتت. آخر كلمة أرسلها الله إليك اتق الله عيب عليك. يقول انهار شدت غاشيا. يقول هذا بنتي الخبر صحيح ماتت. كيف ماتت؟ لما أخبره الله؟ لما أنطقها الله؟ يقول فاتصلت على صاحبي فاتصل على أصحابي. يقول ذهبنا بها إلى المستشفى. يقول بعد أن صلينا العصر جئنا بها غسلناها صلينا عليها. يقول وأنا أنزل ابنتي إلى القبر أقول للناس أنا لا أدفن ابنتي، أنا لا أدفن ابنتي، ولكن أدفن النور الذي عرفت به طريق الهداية. هذا هو النور الذي علمني طريق الهداية. إلا من تاب إلا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تقول ايش اسوي؟ عليك بالمثال عليك بالقرآن. شفت القرآن كيف دخل في اذن رجل مغني بدأ؟ أرأيت القرآن ماذا فعل بعبد الله بن مبارك في أبو من حرك تعب الناس؟ ترى الموت ما يفرق بين صغير وكبير، الموت ما يعرف مريض صحيح، الموت لا يفرق بين غني فقير، الموت لا يفرق بين رجل وامرأة، الموت لا يعرف أعمى كما قيل لا يفرق. يأخذوه أخذ عشواء، من كتب الله عليه الموت يموت، بل ربما يموت الإنسان منذ أن يخرج من بطن أمه يموت سقطا، وربما يعيش سنوات ويموت، وربما يعمر. تزوج من التقوى فإنك لا تدري إذا جاءت ليل هل تعيش إلى الفجر. هل تضمنون يا أخوتي أحبتي هل تضمنون أن نرى طلوع الفجر؟ والله لا نضمن. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ هل تضمن أن تمكن حتى صلاة العشاء؟ لا نضمن. هل تضمن أن تخرج من نفسك؟ ما نضمن. هل تضمن أن تسمع حديث إلى نهايته؟ ما نضمن. هل تضمن إذا خرج النفس أن يرجع إليك؟ والله لا نضمن. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فإياك أن تغرنك الدنيا. شاب نشأ في عبادة الله فلنكن من هذا الصنف، ولا تغرن فتن الحياة الدنيا لنا تكلنا في هذا الجزء. شاب نشأ في عبادة الله لنا إن شاء الله تكملة الأسبوع المقبل حتى نلقاكم ونستودعكم الله، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. و وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. تفضل.